الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ثم ما بعد، فهذه أيها الأحبة أولى المجالس العلمية فيما يتعلق بذكر بعض المسائل العقدية في ما يتعلق بالقيامة الصغرى والقيامة الكبرى. والكلام بإذن الله عز وجل في هذه المجالس الثمانية أو السبعة سنمر بإذن الله عز وجل على ما يتعلق في القيامة الصغرى، وهي بداية موت الإنسان ودخوله القبر ودخوله عالم البرزخ، ثم بعد ذلك ما يتعلق ببعث الناس من قبورهم وما يكون من أهوال يوم القيامة ومن مراحل تمر عليها الناس من الصراط والميزان والحوض وغيرها ما يتعلق في هذه المسائل، إلى أن نختم بإذن الله عز وجل وتوفيقه في آخر أهل الجنة دخولا جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. وقبل أن نتكلم في هذه المجالس نود أن ننبه إلى أن هذه المجالس سيكون التركيز فيها على شيء من المسائل العلمية، أعني التي يكون فيها تقرير مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذه المراحل القيامة الصغرى والقيامة الكبرى، ونذكر شيء فيها ما يتعلق إن كان فيما يتعلق بالوعظ والتخويف بإذن الله عز وجل. ومقدمة في هذا المجلس نذكر فيه عن أهمية دراسة المسائل المتعلقة باليوم الآخر عموما وبالقيامة الصغرى والكبرى على وجه الخصوص. أولا من هذه الفوائد ومن أهمية هذه الدراسة تحقيق الركن العظيم من أركان الإيمان، وذلك أن أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل الطويل، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله جبريل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالإيمان باليوم الآخر هو ركن من أركان الإيمان، ولا يتم الإيمان إلا به، ولذلك كان من المهم أن يتعلم الإنسان شيئا من هذه المسائل المتعلقة بهذا اليوم الآخر الذي جاءت جميع الرسل تنذر أقوامهم في هذا اليوم وتحثهم على الاجتهاد وعلى العمل والاستعداد والتأهب لهذا اليوم العظيم. وكذلك من الفوائد في معرفة هذه المسائل أن هذه المسائل هي غيب، والإنسان قد يصعب عليه الإيمان بشيء غيبي، ولذلك جاء من الله تبارك وتعالى امتداح الذين يؤمنون بالغيب بالأمر المغيب عنهم، كما قال الله تبارك وتعالى إفلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالله تبارك وتعالى امتدح أهل الإيمان وأهل التقوى بأنهم يؤمنون بالغيب، ولا شك أن الغيب يمتاز به الإنسان أنه إذا جاءه الخبر من الله تبارك وتعالى أو الخبر من رسوله صلى الله عليه وسلم فآمن به أن هذا لا شك أنه دلالة وإشارة على إيمانه بهذا الأمر العظيم وتصديقه بأمر لم يرى ولم يسمع به مباشرة، إنما جاءت الأخبار من الله تبارك وتعالى وجاءت الأخبار من رسوله صلى الله عليه وسلم فسلم مباشرة وآمن بها وصدقها واعتقدها وجزم بوقوع كل ما أخبر به الله تبارك وتعالى، ولذلك امتدح الله جل وعلا ذلك فقال الذين يؤمنون بالغيب. كذلك من الفوائد في هذه الدراسة معرفة الصواب والحق ومعرفة الضلال، كذلك مما يكون في هذه المسائل، وهذه المسائل تمر علينا ما يتعلق بالقبر، هل عذاب القبر حق أو ليس بحق، هل رؤيا الله جل وعلا في الآخرة حق ليست بحق، هل هناك ميزان حقيقي توزن به الأعمال، هل هناك صراط حقيقي يمر عليه الناس، إلى آخر ذلك. هذه كلها وقع فيها الخلط ووقع فيها الخطأ من طوائف تنتمي إلى الإسلام وتنتسب إليه. ولذلك كان من العلم الشرعي الصحيح أخذ هذه المسائل وتلقيها من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الهدى ومعرفة الحق فيها، وكذلك معرفة الضلال الذي ضل به كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام في هذه المسائل. كذلك الأمر الرابع من أهمية دراسة ما يتعلق باليوم الآخر أن هذه الدراسة أيها الأحبة تؤدي إلى صلاح القلب، وبالتالي تؤدي إلى صلاح العمل وصلاح الجوارح، فإن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تبارك وتعالى في هذه الآية إلا 4 سنوات، أي 4 سنوات جاءهم العتاب من الله تبارك وتعالى وذم قسوة القلب. وذلك قال كثير من أهل العلم أن من أسباب قسوة القلب هو البعد عن الذكر، ذكر الآخرة وذكر اليوم الآخر من القبر وما يكون بعده من أهوال. ولذلك من أراد أن يبحث عن صلاح قلبه، ومن أراد أن يبحث عن صلاح عمله، ومن أراد أن يبحث عن استقامة قلبه إلى الله تبارك وتعالى وبعده عن المعاصي، فلا سبيل يؤدي إلى ذلك مثل تفكر اليوم الآخر وما يكون فيه من أهوال. ولذلك أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بوصية عظيمة فقال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، وفي رواية هادم بالذال اللذات الموت. وكذلك دأب السلف، فهذا عثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبور وقف عليها كثيرا وبكى، وكان عمر رضي الله عنه نقش خاتمه الذي بيده وينظر إليه يوميا، كان نقش خاتمه رضي الله عنه: كفى بالموت واعظا يا عمر. وعائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة تشتكي قسوة في قلبها، فأوصتها عائشة رضي الله عنها بإكثار ذكر الموت، فقالت المرأة: فمكثت أياما أخذت بهذه الوصية حتى وجدت أثر ذلك في قلبي، ثم جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تشكرها على هذه الوصية. وكذلك ذكروا أن عجوزا متعبدا من بني عبد قيس كانت تكثر الإتيان إلى القبور، فعوتبت في ذلك فقالت: إن القلب إذا جفى أي قسى لم يلينه إلا رسوم البلاء، وإني آتي القبور وكأني أنظر إليها وقد خرجوا من بين أطباقها، وكأني أنظر إلى تلك الوجوه المتعفرة وإلى تلك الأجسام المتغيرة وإلى تلك الأكفان الدنسة، فيا له من منظر لم أسر به ما أنكل مرارة الأنفس وأشد تلفة الأبدان. كذلك من أهمية دراسة هذه الأمور، وهو الأمر الخامس، أن معرفة ما يكون من مسائل اليوم الآخر والإكثار من ذكر ذلك وتعلق القلب باليوم الآخر علامة من علامات الإيمان، وعلامة على محبة الله تبارك وتعالى لعبده. فإن الله تبارك وتعالى لما ذكر أنبياءه ورسله في كتابه فقال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي أخلصناهم أعطيناهم أمرا خالصا لهم لا لغيرهم. وأهل العلم رحمهم الله اختلفوا في معنى قول الله تبارك وتعالى إنا أخلصناهم بخالصة، فما معنى أخلصناهم خالصة؟ قال بعض أهل العلم إن معنى ذلك أن الله جل وعلا أعطاهم منحة ومنة ونعمة خالصة في اليوم الآخر، فإن لهم في الجنة ما ليس لغيرهم خالصة لهم، فهذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني الذي أشار إليه كثير من أهل العلم وروي عن مجاهد رحمه الله إلى أن معنى قوله تعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار أي أعطيناهم أمرا وهبة خالصة لهم وتميزوا بها عن غيرهم. ما هي هذه ما هذا الأمر الخالص لهم؟ قال تعالى ذكر الدار أي من الله جل وعلا عليهم بذكر الدار الآخرة والتأهب لها والترغيب فيها وترغيب غيرهم فيها، فدل ذلك على أنه من أعظم المنن على العبد أن يمن الله تبارك وتعالى عليه بذكر اليوم الآخر. أخيرا حتى لا نطيل في شيء من أهمية هذه المجالس وهذه المسائل، أن في ذكر اليوم الآخر تنبيه للمؤمن في حال سعته وغناه وفي حال ضيقه وفقره، وتنبيه له كذلك في حال فرحه وفي حال حزنه، وتنبيه له في حال مصيبته وفي حال محنته. فإن العبد لا ينفك عن حالين، إما أن يكون في سعادة وإما أن يكون في سعة من الرزق وإما أن يكون في فرح. فإذا جاءه ذكر اليوم الآخر تنبه ولم يغتر بهذه الحياة الدنيا وتفطن وانتبه من ذلك حتى لا يوقع هذه الفرحة وتوقع هذه سعة الرزق ونحوها من الغفلة والاغترار بالحياة الدنيا، فيأتيه ذكر الموت وذكر الآخرة مما ينبهه على هذا الأمر. وكذلك في المقابل قد يكون في حالة أخرى في حال فقر في حال مصائب تعتريه المصائب وتعتريه الهموم وتعتريه المشاكل، فإذا تذكر الموت هان عليه ما بعده، وإذا تذكر ما يكون بعد الموت هان عليه ما بعده وهان عليه ما قبله وهان عليه كل شيء يكون في حياته الدنيا، لأنه يعلم أن أشد ما يلاقيه المؤمن أو من أشد ما يلاقيه المؤمن هو ما يكون في القيامة الصغرى أو القيامة الكبرى. هذه مقدمة أحببنا أن نتكلم فيها بين يدي هذه الدروس، ونشرع بإذن الله عز وجل في ذكر بعض المسائل المتعلقة في القيامة الصغرى. القيامة نأخذها على مسائل، ونبدأ بالقيامة الصغرى. القيامة الصغرى الكلام فيها على في مسائل. المسألة الأولى، القيامة عند أهل العلم على قيامتان، وهذا اصطلاح فيما بينهم أن القيامة الصغرى هي الموت، وهذه تكون لكل أحد، كل نفس ذائقة الموت، وتبدأ قيامة المؤمن والكافر والمنافق إذا خرجت روحه، فإذا خرجت روحه فقد قامت قيامته وبدأ به هذا الركن العظيم وهو اليوم الآخر. وأما القيامة الثانية وهي القيامة الكبرى، وهذه التي تقوم على جميع الناس من أول أن خلق الله الخلق من لدن آدم إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها، وسميت قيامة لأنه تقوم أجسادهم من القبور كما سيأتي، وتأخذهم وكذلك تأخذهم هذه القيامة أخذة واحدة فيقومون لله تبارك وتعالى. المسألة الثانية، ما هي الأدلة على إثبات عذاب القبر أو نعيم القبر؟ وكذلك ما هي الأدلة على إثبات عذاب القبر ونعيم والفتنة التي يفتن بها المؤمن والمنافق والكافر في قبره؟ وهذه المسألة حقيقة من المسائل المهمة، معرفة الأدلة على ذلك، لأنه سيأتينا بعد قليل بإذن الله أن طوائف من الفلاسفة وطوائف من المعتزلة أنكروا عذاب القبر، وخاصة المعتزلة، والحجة في ذلك أن عذاب القبر قالوا لم يذكر في كتاب الله تبارك وتعالى، إنما جاء في السنة، وزعموا أن السنة التي جاءت في إثبات عذاب القبر هي سنة أحادية ليست بسنة متواترة، وقالوا من أصولهم أنه لا يؤخذ في العقائد عندهم إلا ما كان متواترا، ولذلك زعموا أن أحاديث عذاب القبر ونعيمه من الآحاد لم ترد في كتاب الله فردوها لذلك. ولذلك مما ينبغي في هذا المقام تبيين أن عذاب القبر ونعيم القبر إنما ثبت في الكتاب وثبت في السنة وثبت بإجماع أهل العلم، فأما من الأدلة في الكتاب في كتاب الله تبارك وتعالى فما جاء في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره أتي أي أتته الملائكة ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال عليه الصلاة والسلام فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وفي رواية نزلت في عذاب القبر. وهذا الحديث في الصحيحين، وهذا تفسير صريح وواضح من النبي صلى الله عليه وسلم أن عذاب القبر وثابت في الكتاب بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ففي قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت قال عليه الصلاة والسلام نزلت في عذاب القبر. كذلك من الأدلة في الكتاب قول الله تبارك وتعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقال الله جل وعلا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا في جهنم واضح. لكن قبل ذلك قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، متى هذا؟ هذا لا يكون إلا في عذاب القبر بصريح القرآن، لأنه أخبر أن بعد ذلك المآل إلى النار. طيب وقبل ذلك أين يتم عرض النار عليهم؟ إنما يكون ذلك في قبورهم. وهذا كذلك من أدلة أهل السنة على إثبات عذاب القبر في القرآن. كذلك قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله جل وعلا في الكفار ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وهذا عند نزع الروح منهم أعاذنا الله وإياكم. فإن كان العذاب والضرب من الملائكة عند نزع الروح دل ذلك على أنه ابتداء العذاب، وإلا فلا يكون الضرب والعذاب عند نزع الروح ثم ينقطع، لكنه ابتداء ويستمر بعد ذلك إلى أن بعد الموت إلى أن يبعث يوم القيامة فيكون عذابا متصلا. وكذلك في حال المؤمنين قال الله تبارك وتعالى ألا تخافوا، تقولهم ملائكة عند احتضارهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، لا تخافوا مما يكون أمامكم فإنكم قد أمنكم الله تبارك وتعالى، ولا تحزنوا مما خلفكم من مفارقة الأولاد أو مفارقة الأهل أو مفارقة الأحباب أو مفارقة الأموال، لا تحزنوا لذلك وأبشروا بالجنة. وهذه بشارة عظيمة ينالها المؤمن عند احتضاره، وهذه من علامات حسن الخاتمة أن يبشر المؤمن عند احتضاره بهذه البشارة العظيمة. وكذلك هذا ما يتعلق بالسنة وأبي الكتاب. وأما من الأدلة في السنة فهي كثيرة قد بلغت مبلغ حد التواتر المعنوي، ومنها ما سيأتينا بإذن الله عز وجل، ومنها حديث البراء الطويل الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله وغيره في ذكر إذا كان العبد في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، ثم ذكر حال المؤمن وكيف تنزع عنه الروح وكيف تكفن روحه بأثواب من الجنة وكيف يمر على الملائكة وسماء كلما مر على وينادى بأحب الأسماء إلي، ثم بعد ذلك يقعد في قبره وتعاد روحه إلى جسده كما جاء في الحديث البراء، فتعاد روحه في جسدي فيسأل من ربك ما دينك من نبيك، فيجيب إجابة الموفق المسدد فيقول ربي الله ودين الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولي، وأما المنافق والكافر فيقول ها ها لا أدري، ثم بعد ذلك المؤمن يرى مقعده من النار فيقال له هذا مكانك لولا أن من الله تبارك وتعالى عليه، فيرى بعد ذلك مقعده من الجنة فيفرح ويقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وأما المنافق والكافر والعياذ بالله فإنه يرى مكانه من الجنة ويقال هذا مكانك لولا أنك عصيت الله، ثم بعد ذلك يرى مكانه من النار ف فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، إلى آخر حديث البراء الذي جاء فيه. وكذلك غير من الأحاديث مما سيمر علينا بإذن الله عز وجل شيء منها. المسألة الثالثة، عذاب القبر على أي شيء يقع، وكذلك الفتنة، فتنة القبر. إذا سئل المسلم من ربك، ما دينك، من نبيك، فهذه الفتنة وهذا العذاب وهذا النعيم هل يقع على البدن أو يقع على الروح أو يقع على البدن والروح؟ في هذا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، وخلاف ضعيف في أهل عند أهل السنة والجماعة، وإلا فإن أكثر من خالف من غير طوائف أهل السنة، وإن كان بعض أهل السنة خالف. ولذلك مذهب أهل السنة فيما نقله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن العذاب، عذاب القبر ونعيم القبر، يقع على النفس وعلى البدن جميعا، وذكر أن ذلك باتفاق أهل السنة والجماعة، ودل على ذلك حديث البراء، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتعاد روحه إلى جسده. وهذا هو الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وإن كان ذكر شيخ الإسلام أن الروح قد تفارق البدن أحيانا، فيقع العذاب إما متصلا بالبدن أو غير متصل، لكن أصل العذاب إنما يقع على الروح والبدن. وهذا هو القول الأول الذي اتفق عليه أهل السنة، والذي دلت عليه الأحاديث كما أشرنا إلى ذلك. والقول الثاني، ذهبت طوائف من الفلاسفة واختاروا كذلك ابن حزم رحمه الله إلى أن عذاب القبر إنما يكون على الروح فقط لا على الأبدان، وهذا في الحقيقة ليس بصواب، والصواب ما أشرنا إليه في حديث البراء: فتعاد روحه في جسده. وكذلك جاء في الحديث: فيضرب أي جسده بمرزبة أي مطرقة يسمعها، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. ودل ذلك على أن الضرب إنما يقع حقيقة على البدن. القول الثالث، ذهب إليه بعض أهل العلم إلى أن العذاب إنما يقع على البدن فقط دون الروح، وهذين القولين ليس بصواب لما ذكرناه. ولذلك المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن العذاب والنعيم والسؤال عند الفتنة إنما يكون على الجسد والبدن والروح جميعا. وقد يقول قائل: نرى كثير من الناس احترقت أبدانهم، أو أن كثير من الناس تقطعت أبدانهم، فكيف يقع العذاب على هؤلاء الذين قد بليت أجسادهم؟ فالجواب على ذلك ما سيأتي ذكره في الرد على المعتزلة الذين أنكروا عذاب القبر لهذه الشبهة العقلية. لكن نقول في هذا المقام أن الذي أحياهم وأماتهم قادر على بعث أجسادهم وجمعها، كما جاء في الرجل الذي قال وأوصى بنيه: إن أنا مت فاحرقوني ثم ذروا الرماد في البر والبحر، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى البحر أن اجمع ما فيك، وإلى البر أن اجمع ما فيك، فجمعه الله وأوقفه بين يدي، فقال: لما فعلت هذا؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر الله تبارك وتعالى له ذلك. الشاهد أن الله جل وعلا قادر على ذلك، وهو على كل شيء قدير. المسألة الرابعة، في من أنكر عذاب القبر، وهم طوائف من المعتزلة والخوارج، وزعموا وحجتهم في ذلك أن عذاب القبر لا يدرك بالعقل، فنحن نرى الميت أحيانا يقتل ويصلب، ونرى المصلوب أمام أعيننا ولا نراه يتكلم ولا نراه يتحرك، وكذلك نكشف عن الميت في قبره فلا نرى عليه آثار نعيم ولا نرى عليه آثار عذاب، والقبر ضيق جدا، فكيف يمد له مد بصره ويوسع له في قبره؟ ولذلك هذه من أعظم الشبه العقلية التي استدلوا بها. فضلا عن استدلالهم بأنها أحاديث آحاد والآحاد لا تثبت بها العقائد. وقولهم أن الآحاد لا تثبت بها العقائد أشرنا إلى أن هذا قول باطل لأمرين: الأمر الأول أن عذاب القبر ثبت بالتواتر من الكتاب والسنة، والأمر الثاني حجتهم وزعمهم أن أخبار الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد شيء باطل لا أصل له، بل إن النبي بل إن الله جل وعلا أرسل أنبياءه ورسله وهم آحاد، وأرسلهم لإقامة التوحيد وإقامة أصل الدين، فقبل خبرهم وهم آحاد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الصحابة رضي الله عنهم إلى الآفاق والأمصار يدعون الناس إلى التوحيد وهم آحاد، فبعث مصعب بن عمير إلى المدينة، وبعث معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري وعلي رضي الله عنهم أجمعين إلى اليمن، وغير ذلك من الكتب والرسل بعثها النبي صلى الله عليه وسلم للأمصار. فهذه حجة باطلة. وأما قولهم أنها شبه، أنها شبه العقلية بأنها لا يتصور عذاب القبر ونحن نرى الميت مقبور، فالجواب عن ذلك أن نقول: أولا تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، فلا مجال لإنكاره. والأمر الثاني أن عدم إدراكنا ورؤيتنا لهذا الشيء لا يدل على عدم وجوده وعلى عدم وقوعه. وهنا ننبه إلى أن هل الرسل تأتي بأمر تحيله العقول؟ يعني هل الرسل تأتي بشيء لا تصدقه العقول ويمتنع في العقول؟ الجواب لا، فإن الكتاب والسنة لا يأتي بشيء ممتنع تحيله العقول وتمنعه العقول، لكنها تأتي بشيء تحار منه العقول. نعم يأتي بشيء يحتار فيه العقل كيف يقع هذا الأمر، لكن كون العقل يحيل كالجمع بين الضدين والجمع بين البياض والسواد أو بين الموت وعدم الموت إلى آخره، هذا لا يمكن، لكن تأتي بما تحار به العقول، ولذلك عذاب القبر إما تحار به العقول. الأمر الثالث في الجواب عليهم أنهم قاسوا أمور الدنيا بأمور الآخرة بأمور الدنيا، فقاسوا القبر وما يكون من نعيم وفرح وسرور وبهجة أو ما يكون فيه من عذاب وضيق وظلمة بأمر الدنيا، والحال أن القبر إنما هو في أمر أخروي غيبي ولا يغاس الغيب على الشهادة، ولذلك لا يمكن أن يقاس الإنسان نعيم الدنيا على نعيم الآخرة ولا عذاب الدنيا على عذاب الآخرة. ولذلك أخبرنا الله تبارك وتعالى أن في الفاكهة مثلا فاكهة ونخل ورمان، لكن قال ابن عباس: ليس مما في الآخرة مما في الدنيا شيء إلا الأسماء، فقط اسم، لكن حقيقة التفاح أو الرمان أو العنب أو الفاكهة في الآخرة أو أنهار اللبن أو أنهار العسل ليست كحقيقتها في الدنيا، وعلى هذا لا يمكن قياس أمر الآخرة على أمر الدنيا. المسألة الخامسة: عذاب القبر هل هو مستمر إلى قيام إلى القيامة الكبرى أو هو منقطع يعذب فترة ثم بعد ذلك يزال عنه العذاب؟ والجواب عن ذلك أن يقال أن عذاب القبر على نوعين: النوع الأول عذاب دائم لا ينقطع، وهذا في حق الكفار، فإن العذاب عليهم أبدي سرمدي لا ينقطع في القبر ويستمر بعد ذلك في القيامة الكبرى، كما قال الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإن كان بعض أهل العلم قال أن الميت أو أن الكفار ينقطع عنهم العذاب ما بين النفختين، وسيأتينا بإذن الله مبحث هل النفخات في الصور اثنتين أو ثلاثة، فعلى القول بأنها نفختين، فالنفخة الأولى نفخة في أولها فزع ثم صعق، والنفخة الثانية يكون فيها البعث. فقال بعض أهل العلم ما بين النفختين مدة ينقطع عنهم العذاب، ويستدلون بقول الله تبارك وتعالى قال يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، أي كأنهم ناموا هذه المدة ثم بعثوا من هذا المرقد، لكن ظاهر النصوص أن العذاب مستمر ولا ينقطع. القسم الثاني من العذاب في القبر عذاب إلى مدة ثم ينقطع، وهذا في حق أهل الإسلام. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن موجبات المغفرة 10 أشياء، منها موجبات المغفرة في الدنيا، ومنها موجبات لمغفرة الذنوب في الآخرة. فذكر أن الاستغفار في الدنيا يوجب غفران الذنوب، المصائب في الدنيا توجب غفران الذنوب، الأعمال الصالحة كرمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة والحج والصلوات الخمس مكفرات للذنوب. فإذا مات الإنسان وعليه ذنوب فإنه في قبره ما يصيبه من هول ويصيبه من شدة ويصيب من عذاب، هذا العذاب تكفر به الذنوب كذلك، فإن انقطعت ذنوبه انقطع عنه العذاب، وإن استمر معه الذنوب فإنما يكون في أهوال القيامة كلها مكفرات إلى أن يأتي الحساب. فشدة القيامة وهول القيامة والعرق في القيامة وما يكون فيه من أهوال هذه كلها مكفرات، حتى يقف بين في الحساب بين يدي الله تبارك وتعالى، بل حتى يمر على الصراط فإنه إذا سقط أو مشى بقدر ذنوبه، فما زالت ذنوبه تكفر تكفر تكفر حتى بعد ذلك إما أن تغلب الحسنات وإما أن تغلب السيئات، ثم إن غلبت الحسنات كان مآله إلى الجنة، وإن غلبت السيئات فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه مدة ثم أدخله الجنة برحمته تبارك وتعالى. فالشاهد أن العذاب عذاب المسلمين عذاب القبر ليس بدائم، وإنما هو ينقطع بعد ذهاب السيئات، وكل بحسب جرمه وذنبه. وهنا كذلك فرع في بيان ضمة القبر، وهل ضمة القبر تصيب كل أحد، وهل ينجو منها أحد، وهل تصيب المسلم والكافر والمنافق أو لا تصيب المسلم. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للقبر ضغطة، أي ضمة، ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز له عرش الرحمن. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن ضمة القبر لا ينجو منها أحد حتى سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، ولكن أهل العلم قالوا الضمة تختلف، فضمة المنافق وضمة الكافر قالوا تضمه الأرض ضمة عذاب وغضب تختلف فيها أضلاع حنقا عليه، وأما المؤمن فإن الأرض تضمه ضمة الحبيب لحبيبه اشتياقا له، ومع ذلك ومع هذه الضمة للمؤمن إلا أنه يجد فيها شدة. قالوا لأن العبد لا يخلو من ذنب، فكأن هذه الضمة تطهير له من شيء من الذنوب، ولكن كما ذكرنا أنها ليست كضمة المنافق. قال الذهبي رحمه الله، وهي عبارة جميلة نقلناها لكم في بيان هذه الضمة، فقال الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء في كلامه في ترجمة معاذ رضي الله عنه سعد بن معاذ رضي الله عنه، قال رحمه الله هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء، بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنيا، يعني ضيقة وحسرة كما يجد الإنسان إذا فقد أحد أقاربه، وكما يجد من ألم مرضه وألم خروج نفسه وألم سؤاله في قبره وامتحانه، وألم تأثره ببكاء أهله عليه، وألم قيامه من قبره، وألم الموقف وهوله، وألم الورود على النار ونحو ذلك. فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد، وما هي من عذاب القبر ولا من عذاب جهنم قط، ولكن العبد التقي يرفق الله به في بعض ذلك أو كله. ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه، قال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة، وقال وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر، إلى أن قال رحمه الله فنسأل الله تعالى العفو واللطف الخفي. ومع هذه الهزات فسعد ممن نعلم أنه من أهل الجنة وأنه من أرفع الشهداء رضي الله عنه، كأنك يا هذا تظن أن الفائز لا ينال هول في الدارين ولا روع ولا ألم ولا خوف، سل ربك العافية وأن يحشرنا في زمرة سعد. فهذه حال الضمة القبر، وهذا يدل أيها الأحبة على أن الشدة والهول يصيب كل أحد، وكل أحد يناله من الهول والشدة بحسب إيمانه وبحسب ذنوبه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعاملنا بلطفه وعفوه. المسألة السادسة، ذكرنا أن عذاب القبر يكون على الروح والبدن، وهنا يذكر أهل العلم رحمهم الله مسألة في تعلق الروح والبدن والعلاقة بين الروح والبدن، وقالوا أن تعلق الروح والبدن على خمسة أقسام. فالقسم الأول في رحم الأم، فإن الحياة فيه للبدن والروح، لكنه تعلق خاص ليس كتعلقه في الحياة الدنيا، بل هو أضعف. والقسم الثاني في الحياة الدنيا، فإن الحياة قالوا للأبدان والروح تبع، يعني الأصل أن البدن هو الذي ينعم ويعذب والروح تكون تبعا للبدن. وأما القسم الثالث في حياة البرزخ في حال القبر العكس، فالحياة والأصل أنها للروح والبدن تبع لها، عكس حال حياة الدنيا. ولذلك سيأتينا بإذن الله أن الجسد يكون في الأرض في القبر، وأما الروح فتختلف أرواح الكفار وأرواح الشهداء وأرواح المؤمنين وأرواح الرسل في تعلقها واستقرارها، فمنها ما هو معلق تحت العرش، ومنه ما هو يسرح في الجنة، ومنه ما هو في أسفل سافلين أعاذنا الله وإياكم. فدل على أن الحياة الأصلية للروح والبدن تبع لها. الرابع يوم القيامة الكبرى والعظمى، وهذا الحياة فيه للروح والبدن، وتعلق الروح بدن أكمل تعلق، لذلك إن كان في الجنة فتعلق الروح بالبدن أكمل تعلق، وإن كان في النار فكذلك. الخامسة حال النوم، فالنائم هل تعلقه بالروح أو بالبدن؟ قالوا الروح متعلقة بالبدن، لكنه ليست كتعلقها في حال اليقظة، لكن الروح لها تعلق بالبدن. ولذلك قد يرى النائم مثلا أنه يطعن في بطنه أو على خاصرته، يستيقظ من النوم وهو يجد ألم الضربة، والعكس بالعكس. وأحيانا يرى النائم أنه يبكي في النوم، فإذا استيقظ وإذا هو يبكي فعلا، أو العكس يضحك في حال النوم فيستيقظ وهو يضحك. فدل على هناك تعلق بين الروح والبدن في حال النوم، لكن ليس كتعلقها في حال اليقظة. طيب، المسألة السابعة، في اختلف أهل العلم رحمهم الله على من تقع فتنة القبر، فتنة القبر المراد بها سؤال الملكين: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وهذه الفتنة هل تقع لكل أحد، مسلم ومنافق وكافر، أو للمسلم فقط؟ وهل تقع في هذه أمة، يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى من قبلها من الأمم يسأل عن نبيه؟ هذا ما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فالقول الأول واختاره ابن عبد البر أن فتنة القبر تقع على المسلم والمنافق، وأما الكافر فإنه لا يسأل لأنه لن يجيب، ولذلك يسأل المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، والمنافق يسأل فيقول ها لا أدري. وفي حديث البراء: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فدل على أنه جاء بالإسلام في الدنيا، قد قال ما كان يقول أهل الإسلام، لكنه لم يوفق في الإجابة في القبر لأنه ليس لأهلا للإجابة. وذلك ذهب ابن عبد البر إلى أن هذا الفتنة إنما هي في حق المؤمن وفي حق المنافق دون الكافر. القول الثاني وذهب إليه الحكيم الترمذي أن الفتنة تقع على المسلم والكافر، لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الأمم السابقة لا يفتنون في قبورهم. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة وقال: إنه أوحي إلي أنكم، أي يخاطب الصحابة ومن في حكمهم من هذه الأمة، أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال. واستدل كذلك بما جاء في بعض الأحاديث: من هذا النبي الذي بعث فيكم؟ فيقول: محمد عبد الله ورسوله، فيجيب باسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فدل على أن هذا الأمر وهذه الفتنة إنما هي خاصة في من كان بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. والجواب عن هذا أن هذا من باب الخطاب، قوله عليه الصلاة والسلام: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، هذا يخاطب الصحابة الذين أمامه، ولا يمنع ذلك أن يكون غيرهم يفتن. وأما ما جاء في يقول محمد نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا جواب لمن كان من ملة من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع أن يجيب غيره باسم نبيه الذي بعث إليه. ولذلك القول الثالث اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله واختاره ابن القيم أن فتنة القبر تقع على الجميع، المسلم والمنافق والكافر، الصغير الذي لم يبلغ والكبير، من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم. ففتنة القبر عامة لكل أحد من البشر. واستدل بذلك بقول الله تبارك وتعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ظالمين اسم جمع محلى بالأل، دل على جميع الظالمين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيرها من الأمم، كلهم يشملهم هذا الضلال والمراد به عذاب فتنة القبر. وكذلك يدل على ذلك ما جاء في حديث أنس، ذكر في عذاب في فتنة القبر أما المسلم، ثم قال: وأما المنافق والكافر، أو قال: وأما الكافر أو المنافق. فدل ذلك على شمول الفتنة للأهل الإسلام والنفاق والكفار. وتقدم الجواب عما استدل به أصحاب القول الأول والثاني، فتبين بذلك أن فتنة القبر تمس وتكون لكل أحد، مسلم، منافق، كافر، صغير، كبير، ذكر، أنثى، من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم. وهل يستثنى أحد فلا يفتن في قبره أو لا يستثنى؟ الجواب أن أهل العلم رحمه الله أخذوا من الأدلة أن هناك أصناف خمسة تستثنى فلا تفتن في قبورها. فإن هناك أصنافا اختصهم الله تبارك وتعالى بأنهم لا يفتنون في قبورهم لمكانتهم عند الله تبارك وتعالى ولمنزلتهم عنده. وهؤلاء الأصناف: الأول الشهيد، فعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، أي أنه قد مسته فتنة أثناء قتاله والسيف فوق رأسه، وقد دفع جسده وروحه لله تبارك وتعالى، فجوزي بهذه الفتنة عن فتنة القبر. وهنا ننبه إلى أن الشهداء، من هو الشهيد؟ الشهيد أيها الأحبة على قسمين: القسم الأول شهيد في الدنيا والآخرة، شهيد في الدنيا والآخرة أي ينال أحكام الشهادة في الدنيا وينال أحكام الشهادة في الآخرة، وهذا صنف واحد فقط، وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ثم مات في أثناء المعركة. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ثم مات أثناء المعركة، فهذا له أحكام الشهادة في الدنيا وأحكام الشهادة في الآخرة. ما معنى أحكام الشهادة في الدنيا؟ أحكام الشهادة في الدنيا منها: الشهيد لا يغسل بل يدفن بدمه، أقال عليه الصلاة والسلام: فإنه يبعث يوم القيامة بدمه، بجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ثانيا: الشهيد لا يصلى عليه. قالوا: الصلاة على الميت شفاعة ودعاء له، أما الشهيد فلا يحتاج للشفاعة، بل هو يشفع في 70 من أهل بيته، ولذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد. كذلك الشهيد يكفن في ثيابه الذي استشهد فيها، فيكفن في أثوابه التي مات فيها وعليها الدم. وكذلك الشهيد يدفن في حيث قتل، كما دفن النبي صلى الله عليه وسلم شهداء أحد عند أحد. هذه أحكام الدنيا. أحكام الآخرة نعني بها ما يأتي الشهيد من الأجر والثواب، فللشهيد كما قال عليه الصلاة والسلام عند الله 6 خصال: يغفر له مع أول قطرة من دمه، ويلبس تاج الوقار، ويزوج 72 الحور العين، ويؤمن الفزع الأكبر، ويشفع في 70 من أهل بيته. ومنها أنه لا يفتن في قبره. هذا القسم الأول شهيد الدنيا والآخرة، وذكرنا أنه من قاتل تكون كلمة الله العليا ومات أثناء المعركة، وعلى هذا لو أنه جرح في المعركة مثلا فحمل وعاش مدة واستقر ثم مات بعد ذلك، هذا لا ينال أحكام هذا القسم. ودعي ذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه، ضرب في أكحوله في الخندق ثم أصبح مريضا وعاش مدة ثم مات، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من أقسام الشهيد: شهيد في الآخرة فقط دون الدنيا، شهيد في الآخرة فقط دون الدنيا، بمعنى أنه ينال أجر الشهادة في الآخرة، وهؤلاء كثر. قال عليه الصلاة والسلام: من تعدون الشهيد فيكم؟ فقالوا: شهيد المعركة. قال: الشهداء إذن في أمتي قليل. فقال: الغريق شهيد، والحريق شهيد، والمطعون شهيد، والمبطون شهيد، أي بداء البطن، والمطعون بالطاعون، والمرأة تموت في نفاسها شهيدة، وكذلك الذي يموت بسبب الهدم شهيد، إلى غيرهم ما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء وكذلك من مات دون أهل دون ماله شهيد، من مات دون نفسه شهيد، من مات دون عرضه شهيد. فهؤلاء الشهداء الآخرة فقط، بمعنى ينالون في الآخرة أجر الشهيد. لكنهم في الدنيا لا تنزل عليهم أحكام الشهادة في الدنيا، وعلى هذا يغسلون ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين ويكفنون في ثياب أخرى. طيب، الشهيد يستثنى من عذاب من فتنة القبر فلا يفتن، وهذا يشمل شهيد المعركة الصنف الأول ويشمل الثاني. أما اشتمول الصنف الأول لما ذكرناه من الحديث كفى ببارقة السيف فوق رأسه فتنة، وأما كذلك القسم الثاني وهو الغريق والحريق وغيرهما فإنه لا يفتن في قبره كذلك، لما جاء في حديث عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا مع سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة وهما يريدان أن يتبعا جنازة مبطون، أي مات من داء البطن، فقال أحدهما لصاحبه: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال: بلى. فدل ذلك أنه ينال الشهادة في الآخرة بدليل أنه لا يعذب، ولا ينال أحكام الدنيا بدليل أنهم صلوا عليه صلاة الجنازة. القسم الثاني من يستثنى من عذاب القبر أو من فتنة القبر: من مات مرابطا في سبيل الله. الرباط ما هو؟ الرباط هو أن يلزم ثغر من ثغور المسلمين يحمي المسلمين في هذا الثغر أي الحدود، فمن كان مرابطا أي يلزم حد من حدود المسلمين بلاد المسلمين يحرسهم ويمنعهم من دخول أحد من الأعداء عليهم فهذا مرابط. المرابط لو مات على فراشه في الرباط فإنه ينال هذا الأجر العظيم الذي جاء في حديث سلمان رضي الله عنه قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أي المرابط جرى عليه عمله الذي كان يعمله، يعني ما زال العمل مستمر ولو مات، قيامه لليل، صيامه النهار، ذكره، قراءته للقرآن، صدقته، كل وتجري عليه وهو في قبره. قال: وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، وهذا هو الشاهد أي يؤمن من فتنة القبر. الثالث من يستثنى الرسل، فإن الرسل قال أهل العلم هم الذين يسأل عنهم، فيقال للرجل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فلا يسألون هم عن أنفسهم، ولا شك أن منزلتهم هي أعلى من منزلة الشهيد، وعلى هذا فإن الرسل لا يسألون. الرابع من مات يوم الجمعة، ففي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. ولا شك أن الموت في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة من علامات حسن الخاتمة التي دل عليها هذا الحديث، فلحسن خاتمته فإنه لا يعذب لا يفتن في قبره. الخامس اختلف أهل العلم في الصغير وفي غير المكلف كالمجنون، هل يفتن في قبره أو لا يفتن؟ وهذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله فقال: أما من ليس مكلفا كالصغير والمجنون فهل يمتحن في قبره ويسأله منكر ونكير؟ على قولين للعلماء، أحدهما أنه يمتحن أي الصغير والمجنون، وهو قول أكثر أهل السنة. ففي الموطأ عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم صلى على صغير لم يعمل خطيئة قط أي قبل البلوغ، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقيه فتنة القبر، فدل ذلك على أنه يفتن. ومعنى قولنا أنه يفتن لا يستلزم ذلك أنه يعذب، لكنه يفتن ويسدد في الإجابة ويوفق، لكن ليس معنى ذلك أنه يعذب. والقول الثاني أن هؤلاء غير المكلفين لا يمتحنون في قبورهم لأنهم غير مكلفين فلم يكلفوا في الدنيا، لكن القول الأول هو قول أكثر أهل السنة كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. هناك صنف سادس ذكره بعض أهل العلم رحمهم الله أنه لا يفتن في قبره، وهم الصديقون. فهل الصديق يفتن في قبره أو لا يفتن؟ الله تبارك وتعالى ما ذكر منزلة هؤلاء الصالحين فقال: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، وهم في المرتبة الأولى، والصديقين مرتبة التي بعدها، والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فمنزلتهم وفضلهم على هذا الترتيب. وقد ذكرنا أن الرسل لا يفتنون، والشهداء لا يفتنون، والصديق أعلى منزلة من الشهيد. فقال بعض أهل العلم دل ذلك على أنهم لا يفتنون في قبورهم، ولكن في الحقيقة ما لم أقف على دليل يدل على أن الصديق لا يفتن في قبره. ولذلك الأصل أن الفتنة عامة لكل أحد إلا ما استثناه الشرع، وهؤلاء هم الخمسة الذين ذكرناهم، والخامس على قول جمع من أهل العلم رحمهم الله. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير والهدى والصلاح، والحمد لله رب العالمين.